إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا إذن في الإسلام من خلال هذه الآيات هو دين الله الذي لا يرضى سبحانه وتعالى من العباد دينا سواه هو الدين الذي رضيه لجميع الخلق كل الخلق يجب عليهم أن يكونوا مسلمين الإسلام الذي كان عليه نوح عليه السلام وكان عليه إبراهيم وكان عليه موسى وكان عليه عيسى وهو دين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء به من عند ربه بدأه أولا بالدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى بالدعوة إلى توحيد الله وإفراده سبحانه بالعبادة فكان يدعو الناس إلى لا إله إلا الله يدعوهم إلى أن يوحدوا الله تبارك وتعالى في جميع عبادته في الوقت الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس متفرقين على آلهة مختلفة منهم من يعبد اللات ومنهم من يعبد العزى ومنهم من يعبد هبل ومنهم من يعبد منات وإلى آخر ذلك من أصنام وكان حول الكعبة حوالي 360 صنم كل صنم له من يعبده فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الذي أرادهم أن يجتمعوا عليه فيوحدوا الله تبارك وتعالى ويتركوا ما عداه من الأصنام فعارضوه وعندوه فأمر الله تبارك وتعالى نبيه بأن يهاجر ويترك هذه البلاد التي هي مكة مكة أشرف البلاد يوم لكنها كانت في يوم ما الدين الذي له السلطان فيها هو الشرك فخرج من النبي صلى الله عليه وسلم وولاها ظهره وكان يقول وهو خارج منها لأنت أحب البلاد إلي لولا أن قومك أخرجوني أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذن فالعبرة في أي بلاد تتنور بالتوحيد تتنور بالإسلام وتتنور بالدين الصحيح الذي هو الإسلام والإسلام أساسه وقاعدته هو توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة وكذلك اتباع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فإذا غاب هذان الأمران لا يسمى ما عليه الناس إسلاما ويسمى بأي اسم آخر ليس إسلام، لا يقال له إسلام إذا ذهب منه التوحيد وذهب منه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فاليهود اليوم، اليهود إلى اليوم يزعمون أنهم على ما كان عليه موسى عليه السلام، والنصارى كذلك يزعمون أنهم على ما كان عليه عيسى عليه السلام، ولكن كذب الله تبارك وتعالى دعواهم. ليس صحيح ما يزعمون، زعامات فقط. فهم كما قال الله عز وجل عنهم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال تبارك وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والله ولي المؤمنين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، اتبعوا إبراهيم عليه السلام وهذا النبي. وكذبهم الله عز وجل عندما قالوا: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما كان من المشركين، اليهود يقولون عزير بن الله، والنصارى يقولون عيسى بن الله، هذا فسد دينه، من هنا فسد الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمته هذه رب أصحابه ليكونوا قدوة لمن جاء بعدهم على التوحيد والتعلق بالله وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وتحقيق معنى كلمة لا إله إلا الله. فكان منذ أن بدأ ينزل عليه الوحي وهو في المدينة، قد هاجر من مكة إلى المدينة، منذ أن بدأ ينزل عليه الوحي اتباعا من مكة وهو يعلمهم التوحيد، وأن التوحيد هو أساس هذه الملة، وكذلك اتباعه عليه الصلاة والسلام. ولم يصفوا له ذلك في بداية الحال حتى أخذ يعلمهم كيف يزورون القبور حفاظا على توحيدهم. خشي عليهم صلى الله عليه وسلم أن تكون زيارتهم للقبور مدخلا يفسد عليهم دينهم، فكان نهاهم صلى الله عليه وعلى وسلم عن زيارة القبور، نهاهم عن زيارة القبور. كيف عرفنا النهي؟ ما هي العبارة؟ كيف عرفنا أنه نهاهم؟ بقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيه البيان أن زيارة القبور كان من هنا، ثم صار مأمور بها، مأمور بها مع التزام المقصد من زيارة القبور، مأمور بها مع التزام المقصد من زيارة القبور. وبقي النهي مستمرا في حق النساء عند بعض العلماء، النهي بقي مستمرا في حق النساء، بمعنى النساء قاوع الأمر الأول ما يزوروش المقابر، لأنه على حد قول من ذهب هذا المذهب المرأة ربما بسرعة يسرع إليها الأوهام وما يخشى على الرجال، يسرع إليها أكثر مما يسرع إلى الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا نهاهم عن زيارة القبور أولا، وذلك من أجل أن يصفو له الجو باش الصحابة يتعلموا التوحيد ويتعلقوا بالله تبارك وتعالى، ولا يضرهم إذا كان ربما حتى ولو سنوات ما زاروش المقابر، لا يضرهم في دين، ولكن حتى يفهموا لا إله إلا الله ويفهموا التوحيد ويفهموا فهما راسخا. بعد ذلك شاف فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم صاروا على حالة من الفقه والمعرفة، فقال لهم: ألا فزوروا القبور. وعندما نقول القبور أيها الإخوة، عندما نقول القبور القبر إنما هو في حقيقته عندنا في عرف الشرع حفرة يوضع فيها الميت ويوارى جثمانه نغطوه بالتراب، ميت حطوه في تراب وندفنوه، هذا هو الذي يسمى قبر. ولكن لما كان القبر قبر مسلم، المسلم ليس كالكافر، هناك أحكام شرعية تلتزم عند الدفن، فيها الواجب وفيها المستحب وفيها ما هو منهي عنه. من مستحباتها أننا عندما ندخل القبر ندخله من عند رجلين مثلا ونلحد له، نلحد في القبر، نميل به عن سمت القبر إلى جهة قبلة، وكذلك لا نهيل عليه التراب مباشرة وإنما نحول بينه وبين التراب. وأحكام أخرى تتعلق بما إذا كان الشخص الذين يضعونها في القبر كيف كانوا قبل الدفن، وهل هم أقاربه وما إلى ذلك من أحوالهم الذين يتولون إنزاله إلى القبر. ثم أحكام أخرى تتعلق بالحفرة نفسها الموضوع فيها هذا المسلم، وهي أنه لا بد أن نبين القبر، نبينه بحيث يعرف بأن هذا قبر، فتكون إذن له حرمة. مسلم لا بد له من حرمة، لا نطأ قبره ولا نتخطاه بأقدامنا ولا نجلس عليه وما إلى ذلك، فإذا لا بد أن نرفعه قليلا. لكن هذا الرفع يجب أن لا يتخطى شبرا، وسواء كان القبر مسنم هكذا ولا مسطح، لا يتجاوز ارتفاعه الشبر، هذا هو الشبر، ما يتخطاش هذا الشبر. لماذا؟ لأن القبر فقط قلنا هو مجرد حفرة ندفنه فيها، لكن هذا الشبر لماذا؟ قلت من أجل أن يتشخص ويتعين ويبرز على أنه قبر، فمن رآه يقول هذا قبر مسلم، إذن لا أصلي عليه ولا أجلس عليه ولا أتخطاه ولا أطأه وما إلى ذلك من الأحكام تلتزم. بل إذا كانت قبور لا يجوز أن نمشي بينها بالنعال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل، قال يا صاحب السبتيتين اخلع عليك. هذه بعض الأحكام المتعلقة بقبور المسلم، إذا قلنا لا بد من مراعاة حرمته، فما زاد على هذا القدر أي الشبر، الشبر ما زاد عليه، لا شك أنه لا يوجد فيه مقصد شرعي ويوجد فيه ضد المقصد الشرعي، وهو ربما التعلق بهذا القبر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يبنى على القبر، ونهى أن يجصص، ونهى في بعض الأحاديث أن يكتب عليه، أن يكتب عليه كتابة، حتى قال بعض أهل العلم ولو رقما لا يكتب عليه، أراد أن يعلم واحد من الموتى يجعل له علامة معينة يجتهد فيها مثلا، ولكن لا يجعله مرتفعا ولا يجعله عليه كتابة ولا يأتي برخام وبقى يزوق وما إلى ذلك من أشياء. كل هذه أحكام تتعلق بالقبور، قبور المسلمين، من أجل أن نبقى على توحيدنا وألا المسلم يصير توحيده كأنه مدخول، وصار توحيده على صورة كأنه مزعزع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى كذلك أن يدفن قبر في مسجد أو أن يبنى مسجد على قبر، كل ذلك وهو صلى الله عليه وسلم يريد لأمته أن تعيش نظيفة مفرقة بين حق الله وحق العباد. فالمسجد يكون داخل الدور والمقبرة خارجها، هذا هو غالب، المقبرة تكون خارج البلدة، والمساجد تكون بين البيوت وبين المساكن تتوسطها وتكون في وسطها نعم. وأما المقابر فمحلها أن تكون بعيدا، فلا يكون مسجد في قبر ولا قبر في مسجد. وأما أن يدفن مسجد في قبر أو أن يدفن أن يضع قبر في مسجد، هذا كان حال النصارى واليهود قبلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان صلى الله عليه وسلم في مرضه، مرض الحمى الذي مات منه، وهو في تلك الحال يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ألا فلا تتخذ القبور مساجد. وكان يدعو صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وهو صلى الله عليه وسلم بهذا كله يريد لهذه الأمة أن يبقى توحيدها صافيا، صافيا من كل خرافة ومن كل تعلق بالموتى. نعم، نزور المقابر، نزور مقابر المسلمين ونستغفر لهم ونترحم عليهم ونجتهد في أن يكون وقوفنا على المقابر من أجل أن نتذكر الآخرة، أن نتذكر بأننا يوم ما سنصير إلى هذا المكان وسنصير من المزارين وندفن ونصير من المقبورين. كل إنسان يتذكر، فإذا كان هكذا حاله مع القبور سوف إن شاء الله يكون عمله حسنا، سوف يكون عمله حسنا. أما أن يزورها وهو معرض عن هذا المقصد الشرعي في زيارة القبور، فإنه يخشى عليه أن ينحرف به عمله هذا نحو الشرك بالله تبارك وتعالى. الشرك بالله الذي هو أخطر ما يكون على العبد، أخطر شيء يكون على العبد هو الشرك بالله عز وجل، ويجب على الواحد منا أن يحذره كما يحذر لو قيل له أن عقرب راهي موضة في هذا المكان اللي أنا فيه الآن. لو كان واحد يقول لي عقرب راهي موضة في هذا المكان وما شعر معروف مكانها، ما كانش واحد يقدر يقعد في هذا المكان، لأنه يخشى على نفسه أن تؤذيه. هكذا كذلك الشرك، الشرك بالله تبارك وتعالى هو أخطر ما يكون على ديانة المسلم. فالله عز وجل كما قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الذي هو ضد التوحيد وعكسه ونقيضه، الشرك في جهة والتوحيد في جهة، الموحد لا يكون مشركا والمشرك لا يكون موحدا، بل المسلم الواجب عليه أن يكون دائما حذر من الشرك وخايف من الشرك، يخاف هكذا حياته كامل خايف من الشرك. لماذا يخاف من الشرك؟ لأن الشرك ما كانش واحد يستطيع أن يقول لك أنا آمن منه وما كانش منها نولي مشرك. دائما إذا رأينا شخص يقول هذا الكلام نقول له: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، في إبراهيم عليه السلام الذي ذكر الله تبارك وتعالى عنه في القرآن الكريم أنه كان يدعو: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام كان هذا من دعائه. قال بعض أهل العلم: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم إلا مغرور، مغتر بنفسه. إبراهيم عليه السلام الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، كان هذا من دعائه. بل الرسل عليهم السلام ذكرهم الله تبارك وتعالى متتالية أسماؤهم في سورة الأنعام قال تبارك وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون ولو أشركوا أي أشرك كل من تقدم اسمه وذكره من هؤلاء الرسل عليهم السلام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون هؤلاء رسل الله الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى الناس من أجل أن يحذروهم من الشرك يقال لهم مثل هذا الذي قال الله عز وجل ولو أشركوا أي لو وقع منهم الشرك لا حبط عنهم ما كانوا يعملون وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك إذن من هنا أيها الإخوة يظهر لكل واحد منا أن الشرك هو أخطر شيء وما دام أخطر شيء لا بد أن يبقى خوفه منه متواليا يخشاه ويسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبه الشرك الأكبر أو الأصغر سيما وقد قال صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة على الصخرة الصماء أو كما قال صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى أشد خفاء بحيث لا يرى كما لا يرى كذلك دبيب النملة على الصخرة الصماء خفاء شديدا جدا وهذا كذلك مما يجعل نحن المسلمين نحذره حذرا كبيرا ونخافه على أنفسنا ويحذر بعضنا بعضا منه ولا يغتر أحد فيقول أنا بعيد عن الشرك ولا يمكن أن أقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا الشرك الأصغر فكيف بالأكبر قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء إذن هذا الذي كذلك قال الله عز وجل فيه ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إذن الشرك بالله تبارك وتعالى مناقض للتوحيد مناقض للا إله إلا الله ومن أكبر أبواب الشرك التي دخل الشرك بها على الأمم كان بسبب الغلو في الصالحين الغلو فيه بمعنى تجاوز الحد فيه الإنسان يصفهم بالأوصاف التي ربما لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى هذا كثير من المسلمين على كل حال عندهم مثل هذا النوع من الغلو غلو مشين في الصالحين ويكفي من الغلو فيهم أن نرفع مقابرهم ونبنيها بناء وبعض المقابرهم تجعل في المساجد نعم تبنى في المساجد مكان لعبادة الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ومن بنى المساجد في المقابر في المساجد فهو قد فتن المسلمين في دينه وعرضهم لهذا المصير الخطير ولم ينصحهم وخادعهم إذن ديننا دين الإسلام فيه هذا النوع من الأحكام وهي سد الذرائع الموصلة إلى الشرك ويحفظ على هذه الأمة توحيدها ودينها فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرحم بنا من أنفسنا. كان صلى الله عليه وسلم في فراشه يعالج ما يعالج من المرض. كان يخاف صلى الله عليه وسلم على أمته أن يقعوا في الشرك الذي وقعت فيه الأمم السابقة، وذلك بأن يغلو في شخصه هو في نفسه. أول واحد صلى الله عليه وسلم خاف على أن الناس يغلون فيه هو في نفسه، لما سمع من بعض نسائه ويجويري رضي الله عنها كانت قد هاجرت الهجرة الأولى إلى الحبشة، ورأت من صنيع أهل الحبشة أن إذا مات فيهم الرجل الصالح أو نبي من أنبيائهم أو رسول من رسلهم صوروا له صور في المساجد، وذكرت هذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحال معجبة به، كأنها تريد أن تقترع عليه لماذا لا نفعل بك مثل ما يفعلونهم بكبارهم وأوليائهم. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وفي يوم أيام يروي عنه جندب بن عبد الله رضي الله عنه كان يضع اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم خميصة له على وجهه، ثوب كان صلى الله عليه وسلم يبرد بالماء ويحطه على وجهه كذا من أجل أن يعني تذهب عنه حمى أو حرارة الحمى، فإذا اغتم به كشفه، اغتم به كشفه. فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما مات صلى الله عليه وسلم صحابة وقع بينهم حوار: أين ندفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم قال عند منبره، بعضهم قال في مسجده، وبعضهم قال في البقيع. حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأخبرهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أن ما قبض الله نبيا إلا حيث يحب أن يدفن. كل الأنبياء يقبضهم الله عز وجل في الأماكن التي يحب أن يدفن فيها، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يدفن في حجرة عائشة. فكان في أيام مرضه يسأل: أين أنا؟ كأنه يستعجل اليوم الذي يكون فيه في حجرة عائشة رضي الله عنها، فيعني مات وهو في حجرتها. وقد كانت هي رضي الله عنها تفتخر على النساء، تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي، ذاقنتي ذاقنتي وهي حاقنتي. معناه أنه في أيامه أو في يومه الأخير كانت مسندته إلى صدرها. فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وكان عنده سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، شفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم. فقالت: آخذه لك عائشة رضي الله عنها، فأشار برأسه النعم. قالت: فأخذته فطيبته فأعطيته النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيته استنى استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ حتى قال في الرفيق الأعلى ثلاثا، ورفع أصبعه صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك هو آخر عهد الأمة به صلى الله عليه وسلم. وقبلها بقليل كان صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من بناء المساجد على القبور. كل ذلك هو يخاف على أمته من أن يقع لها ما وقع الأمم قبلها من الانحراف عن جادة التوحيد. فكان أن الصحابة رضي الله عليهم دفنوه في حجرة عائشة، ثم دفن أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى جواره، ثم عمر، ثم أقفلت الحجرة، وبقيت الأمة والحمد لله في عافية من دينها. حتى للأسف جاء أحد أمراء بني أمية والوليد بن عبد الملك فرأى أن يدخل الحجرة إلى المسجد، فدخلت حجرة المسجد، ولا تزال كثير من المسلمين الآن يذكرها كشبهة، ولم يقنع بتلك الأحاديث التي فيها التحذير الصريح. إذن قلنا: الغلو في الصالحين هو أكبر أسباب انتشار الشرك في الأمم. ولا يفوتنا ونحن نذكر الغلو في الصالحين أن نذكر تلك القصة الشهيرة الصحيحة التي ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التفسير منه عن ابن عباس رضي الله عنهما عند تفسير قوله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقالوا لا تذرن آلهتكم أي لا تتركن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس حبر الأمة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح. هذا المذكورين ود سواع ويغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء رجال صالحين أولياء الله صالحين كانوا معروفين في قوم نوح وكل الناس يعرفوهم وذكروا فضلهم. لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم، وحي الشيطان، كثير الناس ربما هذه عبارة ما يستسيغها، يقول لك إيش معنى توحي الشيطان؟ الشيطان الثاني قاعد وحي، لا دعم عنده وحي، الشيطان له وحي، وحيه بمعنى ما يلقيه من أفكار وزخرف القول لأوليائه، كما قال تبارك وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الشيطان له وحي، نعم، إلقاء أفكار هكذا، نعم، يزخرفها ويزينها لأوليائه، وهم طبعا هم في غفلة عن الشرع وأدلته، فهم كذلك بدورهم يزينونها للناس. قال تبارك وتعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم. أو قال عز وجل: قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. إذن قال ابن عباس رضي الله عنه في أسماء هؤلاء الخمسة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح. أسماء رجال صالحين حقيقيين، ما هوش يعني مزورين ولا يعني جاءوا له بمجرد حكاية فقط. لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم، أن انصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون إليها أنصابا وسموها بأسمائهم. كل واحد منهم ود يقول له نصب، بمعنى حاجة هكذاك مرفوعة كبيرة، قال هذا النصب نتاع ود، وهذا نتاع سواع، وهذا نتاع يغوث، وهذا نتاع يعوق، وهذا نصب. لم تعبد في تلك الفترة الأولى، لكن بعد فترة من الزمن جاء الشيطان إلى نفس الأقوام، جاء الشيطان كذلك إليهم وقال لهم بأن هؤلاء، كانوا يعبدون ود سواع، ما كانوش فقط الناس تعتبر بهم وتنظر فيهم فقط، كانوا يعبدون، فبدأوا في عبادتهم. ولا تظنوا أنهم يعبدون بالسجود والركوع أولا، لأنه مفضوح مكشوف، الشيطان له خطوات، خطوة ثم بعدها الأخرى ثم بعدها الأخرى هكذا. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن عبدوه ممكن بمجرد التعظيم والتأله وتعلق القلب أو التوسل بهم أو دعائهم أو نذر لهم ولا ذبح لهم ولا استغاث بهم أو عبدهم. إذن هكذا أول ما بدأ الشرك في البشرية كان من هذه البداية، وكان الناس قبل هذه الواقعة كما قال الله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة، لا يعرفون إلا الله تبارك وتعالى، ولا يعرفون غير ربهم خالقا رازقا معبودا. قال تبارك وتعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة، واحدة على التوحيد وعلى الهدى المستقيم. ثم بعد ذلك بدأ الشرك، وهذا أول شرك. من أراد أن يؤرخ للشرك لا بد أن يبدأ وينطلق من هذه البداية، وسببها كما رأيتم. إذا لذلك نحن المسلمين يجب علينا أن نبقى حذرين وخائفين من هذا الباب أن يفتح على الأمة، وقد فتح على كل حال، ولكن يجب علينا كذلك أن نبقى كذلك مستمرين في الحذر أن يقع بنا ما وقع بالأمم السابقة، فيصيرون إلى حالة من التدين غير مقبولة عند الله عز وجل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إسلام ليس فيه توحيد ليس إسلام، ليس إسلاما، وليسميه صاحبه بما يريد أن يسميه. ثم أيضا القاعدة الركن الثاني من أركان الإسلام التي يقوم عليها الدين والأساس المتين هو توحيد النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا توحيد أو إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع وتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله، وتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي المكي صلى الله عليه وسلم رسول الله، رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلينا ليعلمنا كيف نعبد ربنا، يعلمنا كيف نعبد الله عز وجل. الله تبارك وتعالى أمر الناس جميعا بأن يعبدون، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة التي كلفنا بها لا بد أن نتعلمها من رسول، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا كيف نعبد الله عز وجل، وبقي يعلم أمته وأصحابه صلى الله عليه وسلم 23 سنة يأخذون منه الشرع بقوله وفعله وحتى إقراره صلى الله عليه وسلم، يقول القول فيكون شرعا ودينا، ويفعل الفعل فيكون شرعا ودينا، ويقر على الفعل الذي فعله غيره وسكت عليه يكون دين. ماذا تظنون بالإقرار؟ نعم صح المشهور الإقرار وما يقع بحضرته في مجلسه، لكن الإقرار يدخل فيه حتى ما وقع بعيدا عن مجلسه وعلم به في زمانه صلى الله عليه وسلم، بل حتى ما يقع في موضع لا يعلم به إلا فاعله، ويكون كذلك شرعا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. كان يستدل بها على مشروعية العزل. هكذا أيها الإخوة تكاملت والحمد لله هذه الشريعة، وكان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب المناسبات، حتى قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء حبر من أحبار اليهود، حبر من أحبار اليهود نقول واحد عالم من علمائهم كبارهم اللي يقرأوا ويطالعوا وما إلى ذلك، يجي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، القصة كذلك في كتاب الاعتصام من صحيح البخاري، يجي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال له عمر رضي الله عنه: إني أعرف هذه الآية، قبل أن تتكلم بها نعرفها، وما هي؟ قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية الإنسان اللي يعرف المطلوب من البشرية يفرح اليوم الأخير. ما معنى يفرح؟ يفرح قال: هذا هو الشيء اللي كلفنا به الله عز وجل، لا زيادة عليه، فقط نقوم به ونجتهد عليه ونحاول نأتوا بما استطعنا منه، خلاص رأنا نكون قد أطعنا ربنا. يفرح الإنسان عندما يقول له هذا مطلوب منك، خلاص انتهى، أنا مطلوب منك انتهى، ما بين يديك من أحكام الشريعة قم بهذا فقط وخطك لا تزيد عليه. الإنسان لما يقال هذا الكلام يفرح يعني. يفرح لأنه لا زيادة على ما كلف به. فيعني يقول عمر رضي الله عنه إني لأعلم في أي يوم نزلت في يوم عرفة، وهو طبعا عيد من عياد المسلمين، وكان ذلك اليوم يوم جمعة كذلك. فرجع هذا الحبر نعم وهو يعلم مقدار من تكلم معه وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن والحمد لله بقي الصحابة رضي الله عليهم مجتهدين في أن لا تدخل بدعة على المسلمين في أي باب من أبواب الدين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يأس منهم وقنط باش يردهم إلى ما كانوا عليه في جهل، ولكن في التحريش بينهم. وهذا الكلام إنما كان في الصحابة الذين فقهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمه لهم من التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا مجتهدين في العمل بهذه الشريعة لا يضيفون إليها شيئا قل أو كثر، وكانوا حذرين من البدع سواء كانت بدع في الأقوال أو في الاعتقادات أو في الأعمال. بقيت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يعني محروسة من البدع، لا بدعة تدخلها حتى يعني تأخر بها حتى فات أحد الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا الأمصار التي كان يجتمع فيها الصحابة لم تكن تظهر بينهم البدع. فلما غاب عن الناس هذا الفقه وصاروا متساهلين في أمر دينهم، بل وللأسف نشأ فيهم من يقول بما يسمى بالبدعة الحسنة. البدعة الحسنة نعم هكذا يقول من غير استحياء، فقيه مدرس ولربما منسوب العلم يقول كان البدعة الحسنة، وهو يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا طبعا لقلة فقهه بهذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه لأمتي وإياكم ومحدثات الأمور، اكتفوا بما جاءك به النبي صلى الله عليه وسلم وبما علمه لكم من أمر الدين. فالصحابة رضي الله عليهم كانوا في أمر دينهم قلت حذرين من الشرك أولا ثم كذلك من البدع، ما كانوا يقبلون بشيء من البدع، وكانوا يراجعون بعض كبارهم. في أبو بكر الصديق رضي الله عنه أراد أن يجمع القرآن، فجاءه من جاءه من الصحابة يريد أن يراجع في الأمر كيف تجمع القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يجمعه. وهكذا كذلك راجعوا عثمان وراجعوا غير واحد في أمر من الأمور قد يكون فيه مصلحة وقد يكون اجتهد فيه، فكانوا يراجعونهم في هذه الأمور. لذلك أيها الإخوة الذي كذلك نتواصى به أن ديننا هذا دين الإسلام لا يحتمل دخول البدع فيه، والبدعة عندنا نحن المسلمين مشؤومة، والإنسان كذلك يجتهد في أن يحذرها كما يحذر البعد عن الشرك، يحذر الوقوع في البدع. البدع التي صاحبه إذا فعلها لا يقبل عمله، عمله الذي يفعله باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كأنك تريد أن تعبد الله تبارك وتعالى بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى بيّن لنا كل ما يتعلق بأمر دين، ما تركش حالة. كان صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، ستة لا زيادة عليه. وقال في شعب الإيمان قال الإيمان 74 شعبة، بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. دين اكتمل وليس فيه زيادة وليس فيه كذلك نقصان، وإنما يبقى الواحد من يجتهد بحسب ما عرف من هذا الدين، يعمل بطاعة الله تبارك وتعالى كثيرة. صحابي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. صحابي يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بعمل أتشبث به. قالوا: كثير أمور دي ما أستطيع أن أفعلها. لسان حال الشخص الذي يبتدع كأنه ضاقت به الأعمال الشرعية. هذا الصحابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، معنى اجتهد في الذكر، اذكر الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأثنى تبارك وتعالى فقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال عز وجل: فاذكروني أذكركم. ذكر الله عز وجل يكون باللسان، يكون بالقلب، ويكون حتى بالجوارح. يذكر العبد ربه تبارك وتعالى، في حالة ما يكون يذكر الله عز وجل راح في عمل عظيم، كما قال سبق المفردون. قال: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثير والذاكرات. كان الذكر المطلق للإنسان يذكر الله عز وجل به، يحرك لسانه به ولو في هذا المجلس: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. يقرأ القرآن، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا ذكر، كل هذا ذكر. ولا يحتاج فيه إلى أن يعد بعدد معين يحسبه، كأنما يعني يخاف أن يسرق له من أعماله، ولا ربما يخبو عليه بعض الأعمال. دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على جماعة محلقين، وفي وسطهم واحد يقول لهم: هللوا مئة. هللوا معنى أقول لا إله إلا الله، كلمة نحن ذكرناها الآن لأنها من الذكر، ولكن كان بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. يقول لهم: هللوا مئة، يكملوها. يزيد يقول لهم: كبروا مئة، يكبروا. وهكذا جاءهم ووقف عليهم وقال لهم: ماذا تفعلون وماذا تصنعون؟ قال: يا أبا عبد الرحمن، ما هي إلا حصى نعد بها التسبيح والتكبير. هكذا جميع من يبتدع بدعة يستسهلها، إذا لا حاجة قاع ما حاجة، لا، ما هي إلا حصى رانا نحسبه خلاص. فقال لهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عدوا سيئاتكم فإني ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيئا. عدوا سيئاتكم، مش تعدوا الحسنات، الحسنات هي محفوظة لكم عند الله عز وجل، والله تبارك وتعالى سوف يوفيكم إياها يوم القيامة كاملة. إذن عدوا سيئاتكم فإني بسيئتكم فإني ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيئا. ولم يزل هكذا حال الصحابة ينكرون على من ابتدع البدع أو أضاف إلى دين الله عز وجل ولو شيئا قليلا، ولو شيئا قليلا ما كانوا يسكتون عنه. ولكن للأسف نحن الآن يعني البدع في هذا الدين تدخله شيئا فشيئا من مختلف الجهات، من عقائد وأعمال وحتى يعني أذكار، ومن ثم العلماء وضعوا للبدعة تعريفا، تعريفا يريدون به أن يتفقه المسلمون. من أراد من يتفقه إن شاء الله يتبصر، يمشي على الصراط المستقيم، الصراط المستقيم الذي القائم على العلم والعمل، العلم والعمل. وإلا في الناس على كل حال منهم من يعمل بلا علم، كذلك منهم من يعلم من غير عمل. قلت الصراط المستقيم الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم مع العمل، فاستقام لهم الأمر، فكانوا كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، كانوا خيرين بماذا؟ لأنهم أقاموا التوحيد واجتهدوا في ترك البدع وحرصوا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا خير هذه الأمة، ولن يأتي من بعدهم بأفضل مما كان عليه. ونقول للأمر أنه بدعة إلا إذا لم يكن في زمانهم، ليس ما يعرفون لا من أصول الدين ولا من فروع الشريعة ولا مما رآه يعني علماؤهم وفقهاءهم نسميه بدعة. فقال العلماء في تعريف البدعة: البدعة هي الحدث في الدين بعد الإكمال، الحدث في الدين بعد الإكمال، هذا هو الذي يسمى البدعة، الذي على المسلم أن يحذره في دينه، لأنه متى ما عبد الله تبارك وتعالى بالبدع فعمله مردود عليه، غير مقبول، ولا يقال لعمله هذا أنه من الإسلام، لأنه إذا كان إسلام فهو مقبول لله عز وجل. وهذه الأمة أيها الإخوة كذلك بشارة، بشارة من البشارات الكثيرة، أن الله تبارك وتعالى خصها بتضعيف الأعمال، وامتن عليها بأن جعل أجورها مضاعفة على أجور الأمم السابقة. إذن فلماذا يتشوفون إلى البدع؟ ولماذا يطمعون في البدع؟ قال صلى الله عليه وسلم: مثلكم ومثل من قبلكم من الأمم كمثل رجل استأجر أجيرا، أو أجراء، استأجر أجراء معناه جاء واحد خدامة خدمة عنده، قال لهم: من يعمل لي ما بين طلوع الفجر إلى منتصف النهار على قيراط، تقول لي يخدم لي من النصف الأول من النهار على قيراط واحد. قال اليهود: نحن اليهود، قالوا احنا نخدم هذا المقدار من الساعات وهذا الأجر. ثم قال لهم لهؤلاء الأجراء: من يعمل لي من وسط النهار إلى صلاة العصر على قيراط كذلك. قالت النصارى: احنا. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى صلاة المغرب على قيراطين، على قيراطين. فكان هؤلاء هم هذه الأمة المسلمون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فيحتج اليهود والنصارى، قالوا: ما لنا أقل أجرا وأكثر عملا؟ فيقول لهم الله عز وجل: هل بخستكم حقكم؟ يقولون: لا، إذن هذا فضلي أوتيه من أشاء، فضل الله عز وجل يؤتيه من أشاء، ولكن هذا الفضل أيها الإخوة يعطى كاملا ويوفاه حقه من كان على هذين الأساسين، اجتهد في توحيد الله عز وجل وحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مصداق قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. صلى الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجنبنا البدع ما ظهر من بطن، وأن يميتنا على التوحيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.